فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، القواعد التي ذكرها في الصفات، ذكرها في الأسماء والصفات أيضا، هي تشترك في الدلالة على الأسماء والصفات كلاهما، لأن الصفات هي الأصل والأسماء أخذت منها كما سبق. والقواعد معناها أن تكون كليات يرجع إليها في هذا الموضوع، يعني تدل على أكثر من معنى. قال: القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وتعالى وصفاته يجب أن تكون ثابتة بالوحي، وسبق تعليل هذا أن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه، فكيف يخبر عن الغائب الذي لا يعلم؟ وهو كذلك لا مثيل له فيقاس على المثال الذي يمكن أن يعرف، فلهذا توقف الخبر عنه جل وعلا بالوحي الذي يوحيه إلى رسله، فيجب أن يقبل ذلك. وقد أكثر الله جل وعلا من التعرف من تعريفه بنفسه بأسماء وصفات وأفعاله، الأفعال الظاهرة التي تشاهد فهي الأدلة على أسماء الله وصفاته، كما أنها أدلة على وجوده جل وعلا وأنه الذي يجب أن يعبد وحده. لهذا يذكر المخلوقات الكبيرة عند كل مناسبة يأمر بها عباده أن يعبدوه، مثل خلق السماوات والأرض، فخلق السماء فالسماوات هي أكبر شيء، والمعلوم الذي يدل عليه العقل أن الشيء لا يوجد نفسه ولا يوجده مثله ونظيره، فلا بد أن يكون لهذه الموجودات خالق عليم قدير حكيم جل وعلا. لهذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخالق لنا ولمن قبلنا ولمن يكون بعدنا واحد، هو الذي يجب أن يعبد وحده. معلوم أن هذا شيء اختص الله جل وعلا به، ولهذا لما ذكر الله جل وعلا معبودات المشركين أخبر أنها لا تخلق شيء، هي لا تخلق شيء ولا تدفع عن نفسها شيء ولا تجلب لعابدها نفعا، عبادتها تكون باطلة. المقصود أن الأمور الغيبية يجب أن يكون إثباتها بما جاءت به الرسل، ومعلوم أن الرسل لا تأتي بشيء يحيله العقل ويمنعه، ولكنها تأتي بما يحار به ولا يدركه، وهذا في أمور الآخرة في الله جل وعلا وما أخبر الله جل وعلا من أمور الآخرة، من ما يكون في القبر وما يكون بعده من الحشر والميزان والجمع والجنة والنار وغير ذلك، وهي أمور يجب أن تسلم للوحي، لأن العقل لا يستطيع أن يدركها. فالرسول أخبرنا عن الله جل وعلا أن القبر فيه حياة وفيه سؤال وفيه عذاب وفيه نعيم، ومعلوم أن الإنسان إذا مات وهذا ما ميت فجسمه لا يحس بشيء، وما لجرح بميت إيلام، يعني أن الميت لا يألم بالجرح، وهذا الشيء الذي نشاهده في واقعنا، ولكن في القبر خلاف هذا، فيه حياة. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وقع في قبره وتولى عنه أصحابه أنها ترد إليه روح، وأنه يسأل ويجيب وقد لا يجيب، وأنه يعذب وقد ينعم، ثم كذلك البعث. الميت إذا مات ومضى عليه وقت تفتتت أجزاء الجسد جسده وصار ترابا، فهذه الأجزاء الترابية التي صارت تراب تعاد كما كانت، ثم أيضا يحشر الله جل وعلا عباده في مقام يقومون فيه طويلا. الله جل وعلا أخبرنا أن الأيام التي تكون في ذلك اليوم من 50,000 سنة، والإنسان لا يعقل مثل هذا ولا يدركه عقله، كيف يستطيع الإنسان أن يقوم 50,000 سنة على قدميه وبلا أكل وبلا شرب وبلا؟ فهذا لو مثلا وكل العقل إليه لقيل هذا ممتنع. وكل ذلك المقصود أن هذه الإخبارات التي يخبر بها ربنا جل وعلا عن المستقبل أمور الآخرة، وكذلك التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، يجب أن تثبت بقول الله الذي يوحيه إلى رسوله. ثم من المعلوم أن الوحي قسمان، وحي هو كلام الله جل وعلا الذي تعبد عباده بقبوله واتباعه والإيمان به وتلاوته، هو كلامه جل وعلا، فيه الهدى وفيه النور لمن اتبع وآمن به، فكل خير فيه. ومن أعظم الأشياء التي دل عليها معرفة الله جل وعلا، لأن هذا هو الذي تبنى عليه العبادة. فعبادة الله جل وعلا مبنية على معرفته والإيمان به، ومعرفته تكون بما له من الصفات والأسماء وما له من الأفعال، ثم يتبع هذا حقه الذي أوجبه على عباده، يجب أن يكون خاص به. فالأدلة تكون في هذا فقط، أما العقل فالعقل تبع، تبع الوحي، الوحي يرشده ويدله وينبهه على مآخذ العقول، أما أن يأتي بشيء مستقل فهذا لا يمكن إلا الأمور الموجودة المشاهدة أو التي لها نظير عنده فيقيسها على ما هو موجود. ثم صفات الله جل وعلا تشتمل على إثبات وتشتمل على نفي، كلاهما يوصف الله جل وعلا به، والإثبات هو الأصل، أما النفي فتنفى النقائص وتثبت الكمالات، وهذا هو الأصل في النفي. ولهذا يقول العلماء النفي الخالص هذا لا يرد في حق الله جل وعلا، وإنما يرد النفي الذي يثبت به شيء، والشيء الذي يثبت فيه هو كمال ضد المنفي. فإذا قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، فهذا نفي الظلم، وليس المقصود نفي الظلم فقط، نفي الظلم وفيه إثبات كمال العدل، أنه جل وعلا يعدل بين خلقه ويعدل أيضا فيما بينه وبين خلقه فلا يظلم أحدا. وكذلك إذا في قول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فقوله وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب والإعياء، فهذا نفي، وأريد أيضا إثبات كمال القوة والقدرة، فله كمال القوة والقدرة مع إثبات العيب الذي نفاه الله جل وعلا. وهكذا في جميع ما جاء ورد من النفي، أنه ينفى ذلك المعين ويثبت كمال ضده، ضد ذلك الذي نفي. لهذا قل النفي المحض الخالص هذا لا يرد في حق الله جل وعلا. ومعلوم أن العبد يجب عليه أن يتبع قول الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا حاد وأصبح يقصد مقاصد أخرى فمعنى ذلك أنه خرج من العبودية، عبودية الله جل وعلا. ومن خرج عن عبودية الله جل وعلا فقد توعد وليس بمعجز لله جل وعلا، فهو مرجعه إلى الله، ثم يحاسبه على أفعاله وأعماله وأقواله. أما قوله وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب فيهما يعني في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفع. لماذا يتوقف في لفظه وهو لم يرد لا نفيا ولا إثباتا؟ الواجب أنه يرد، يقول إن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن التوقف لأجل المعنى، لأن الإنسان جهول وظلوم، فقد مثلا يأتي بكلام وله معنى صحيح ولكن ما عبر عنه بالمعنى الصحيح أو باللفظ الصحيح الوارد، فلهذا لا بد من التوقف والسؤال. وقد مثل في الجهة، قال إنه إذا قال إن الله في جهة أو إن الله ليس في جهة، يقول كل الأمرين باطل، أجوز، لأن هذا لم يرد، لأن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. الله جل وعلا أخبرنا بأنه في السماء، قلوا أأمنتم من في السماء، وقوله في السماء يعني في العلو، وقال هو العلي الأعلى، فإذا قال في جهة أو قال في جهة العلو نقول نعم العلو ثابت لله جل وعلا، ولكن الجهة لم تثبت ولم ترد، فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بشيء لم يصف به نفسه وصف الله رسوله. وكل الألفاظ التي ابتدعت في هذا تحتمل حق وتحتمل باطل، وبعضها لا يحتمل إلا باطلا، فلهذا ترد. فالذي يتوقف فيه المعنى، أما اللفظ إذا لم يرد فيجب أن يرد ولا يقبل، وهذا هو معنى القاعدة التي سبقت وسيأتي أيضا في الأسماء، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومعنى توقيفية أن نقف فيها على النص فقط، فما جاء به النص قلنا به وإلا ردت. وقوله إن معناه يفصل فيه، فالتفصيل معناه أن يسأل القائل ماذا تريد، لأن الجهة تحتمل جهة محصورة، جهة معينة. إذا كان في شيء جهة محصورة يعني داخل العالم أو يمين أو شمال أو تحت، فكل هذا باطل، لأن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والله جل وعلا فطر خلقه بأنهم يسألونه من فوق، كل داع يدعو يرفع يديه إلى ربه جل وعلا، يقول سبحان ربي الأعلى، ألا يكون يقول إنه أسفل أو يمين أو شمال أو خلف. فالله جل وعلا لا يحصره مخلوق، المخلوقات كلها صغيرة بالنسبة إليه جل وعلا، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. كانت السماوات على سعتها يطويها بيده جل وعلا، وتكون بالنسبة إليه صغيرة حقيرة، كيف يقال إنه في جهة محصورة؟ تعالى الله وتقدس. فكل شيء يثبت ليس في الكتاب والسنة فهو مبني على الحدس والتخمين والظن الكاذب الذي لا يجوز، فيكون من ظن السوء بالله جل وعلا. فيثبت لله جل وعلا كل كمال، فله الكمال المطلق، الكمال يكون في الصفات ويكون في الأسماء ويكون في الأفعال، وأفعاله المشاهدة تدل على كماله جل وعلا. يجب أن نتبع الكتاب والسنة. والأفعال تدل أيضا على الصفات، مثل الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الناس، خلق المخلوقات، يؤخذ منه أنه الخالق، وهذا ما يخالف ما سبق أنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، فقد سمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت جل وعلا. ولكن القواعد التي يذكرها ما تخرج عن ما ذكره الله جل وعلا، يعني الاستدلال بذلك. ومنها كونه جل وعلا خلق العرش واستوى عليه، فالاستواء فعل فعله الله جل وعلا، يجب أن يثبت لله جل وعلا مع عدم معرفة الكيفية. لهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله قيل له الرحمن العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول ولا أراك إلا رجل سوء، يعني أن الشيء الذي أخبر به جل وعلا أنه فعله يجب أن يثبت له كما أخبر تعالى وتقدس. ومن ذلك كونه جل وعلا خلق آدم بيديه، يجب أن نثبت هذا كما قاله جل وعلا أن له يدين وأنه قد يباشر بهما ما يشاء. خلق آدم بيديه حقيقة، خلاف المخلوقات الأخرى فإنه يقول لها كوني فتكون، يكونها بقوله كون، وهذا تفضيل لآدم وتخصيص له من بين مخلوقاته، فيه إثبات اليدين لا وفيه كونه جل وعلا يخص من يشاء بالفضل. وكذلك ما يثبته جل وعلا من كون له وجه وله عينان وله رجلين تعالى وتقدس يجب أن تثبت كما أثبتها الله جل وعلا. فإذن هذه الأمثلة التي يذكرها ما خرجت عن الأدلة التي نصت على ذلك، فهي منصوص عليها في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الكلام كونه يتكلم جل وعلا إذا شاء، وهو جل وعلا لم يزل متصفا بالكلام ولا يزال، ولكن الكلام يتعلق بمشيئته لأن هذا هو الكمال، لا يكون متكلما دائما أو ساكتا دائما تعالى وتقدس، بل إذا شاء أن يتكلم تكلم. والكلام هو على ظاهره كلام حقيقي يشتمل على حروف ويسمع ممن كلم، فقد كلم ملائكته وكلم آدم وكلم إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم موسى في الأرض والله جل وعلا على عرشه فسمع كلام الله حقيقة بلا واسطة. وكذلك يكلم عباده يوم القيامة كما في الحديث الذي في الصحيحين حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وهذا خطاب للمؤمنين الذين آمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يكلمون ويخاطبون، أما الكفار فالله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وكذلك المشيئة والإرادة، وقوله بقسميها المشيئة بقسميها يعني أن المشيئة مشيئة لا تنقسم، ولكن الذي ينقسم الإرادة. المشيئة شيء واحد، ومشيئة الله عامة شاملة، فما يوجد شيء إلا ما شاءه الله، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. أما الإرادة فالإرادة قد تكون هي المشيئة وقد تكون شيء آخر، وهذا تبع الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة. الله جل وعلا قولوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يحكم ما يريد. هذه إرادة عامة شاملة، كلما أراده حكم به حكما كونيا قدريا لا يخالف ولا بد من وجوده. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه إرادة كونية، كما جاءت الأحاديث في تفسير ذلك، إن الله جل وعلا لما خلق خلقه قسمهم إلى قسمين شقي وسعيد، وإذا وضعت النطفة في رحم المرأة ومضى عليها أكثر من 80 يوم، يعني 81 يوم، أرسل إليها ملك ونفخ فيها الروح وكتب عمره وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، وذكر أو أنثى، فيكتب 4 أشياء ولا يزاد عليها ولا ينقص. هذا قبل وجوده، قبل خروجه إلى الدنيا، وقبل معرفته شيء، وقبل وجود العقل، وقبل وجود التكليف. ثم إذا خرج وشب لا بد أن يأتي بالأعمال التي على وفق الكتابة باختياره وقدرته، ما أحد يرغمه على شيء، بل هو الذي يفعل ذلك باختياري ومقدوري. كل هذا من تكوين الله جل وعلا الكون القدري الذي قدره الله جل وعلا. وكذلك عكسه، إذا كان سعيدا لا بد أن ييسر له أعمال السعادة ويأتي بها بفعله باختياره ومقدوره، لا أحد يجبره على ذلك. فهذه إرادة كونية. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم بعد هذا لما ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سافر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. فهذه إرادة دينية، هذه لا تكون إلا لمن قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن امتثل أمر الله. أما الذي لا يمتثله هو لا يدخل في هذا. فلهذا سميت إرادة دينية. وهذه الإرادة قد يوجد مرادها وقد لا يوجد، بخلاف الأولى فلا بد من وجود مرادها، وذلك لأنها تتعلق بفعل العبد، وفعل العبد قد يوجد وقد لا يوجد. فالمقصود أنها تتعلق بالدين والشرع، بالأمر والنهي، فلهذا سميت شرعية دينية، خلاف الأولى فهي المشيئة العامة. وهذا هو معنى التقسيم، تقسيم الإرادة إلى كوني وإلى شرعي. أما المشيئة فهي لا تنقسم، المشيئة شيء واحد. أما الرضا والمحبة والغضب والكراهية والسخط فهذا أيضا تبعا للأوامر وتبعا أيضا لمشيئته جل وعلا، فهو يرضى عمن يشاء، ولا بد أن يكون المرضي عنه قد وافق أمره وفعله وامتثله. والحب كونه يحب جل وعلا، هذا أيضا النصوص فيها لا حصر له، فالله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ذكر أشياء كثيرة، من فعلها فإنه يخبر جل وعلا بأنه يحبه. أما العباد فمحبة الله التي هي المحبة محبة الذل والخضوع والعبادة، فهذا أمر حتم لا بد منه، ومن لم يفعله لا يدخل الجنة فهو من أهل النار. إذن محبة الله محبة تأله وذل وخضوع، فهو المألوه المحبوب المعبود وحده جل وعلا. ولكن الكلام في محبة الله جل وعلا، في محبة التي يتصف بها، وأكثر كثير من الناس لم يثبت هذا، لم يثبت لا الرضا ولا المحبة ولا الغضب ولا الكراهة ولا السخط ولا شيء من ذلك. والسبب أنهم قاسوا على الموجود عندهم المعلوم لهم، فتخيلوا أن المحبة تدل على الميل، والميل يقتضي حاجة، فقالوا هذا لا يجوز، وهذه محبة المخلوق. أما محبة الله جل وعلا فهي لا تشبه محبة المخلوق، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه المخلوق، لأن صفاته تبع لذاته. ومن ذلك الغضب أيضا، فكثير من الناس نفاه ولم يثبته لله جل وعلا مع وجود النصوص الكثيرة التي تثبت ذلك. والسبب هو نفس السبب في نفي المحبة، أنهم قالوا إن الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، هذا يدل على النقص. نقول هذه هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق جل وعلا فهو على خلاف ذلك، فهو له الكمال المطلق ولا نعرف حقيقته، وإنما علينا أن نثبت ما أثبته ربنا مع اعتقادي أنه لا يشبه خلقه تعالى وتقدس، فله الكمال في جميع أوصافه وأسمائه. ومن ذلك أيضا كونه يكره الشيء، هو يخبر أن أشياء مكروهة عنده، وليس معنى ذلك أنه يحتاج إلى شيء أو أنه يضره شيء تعالى وتقدس، الله لا يضره شيء ولا يحتاج إلى خلقه، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. سواء كان إثباتا وهو الأكثر أو نفي، فالنفي يجب أن يكون متبعا فيه النص الذي جاء عن الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أخبرنا جل وعلا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة مبادئ النوم النعاس، وذلك أن النوم شبيه الموت فهو نقص وضعف. وإن كان بالنسبة للمخلوق لبني آدم يكون كمالا لمن لا ينام، لأن الذي لا ينام يكون مريض ويموت وهو راحة، يعني يرتاح فيها الإنسان رحمة من الله جل وعلا، ولهذا إذا كمل خلقه يوم القيامة ما ينام. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة هل ينامون؟ قال لا، النوم أخو الموت، فهم لا ينامون لأن حياتهم كملت، فالنوم نقص. ولهذا نفاه الله جل وعلا عن نفسه ونفى مباديه، قال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن ذلك العجز والإعياء والظلم والغفلة والسهو، كونه يغيب عنه شيء، تعالى الله وتقدس. فكل هذا جاء نفيه في كتاب الله جل وعلا ويجب أن نتبعه. أما الذي لم يأتي نفيه ولم ينص عليه فلا يجوز أن يثبت، وتمثيله بالجهة يقول الجهة أن الجهة مجرد تمثيل مثال فقط، وإلا كل شيء لم يرد لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به لا نفيا ولا إثباتا. فنصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل يقول دليل قاعدة، فالدليل كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله كلها أدلة على هذا. والله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل كتابه وجعله مبارك وجعل فيه الهدى والنور ومن لمن قبله وآمن به، وأن الذي يعرض عنه فإنه يكون شقيا في الدنيا والآخرة. أخبر أنه أنزل إلينا الذكر، أخبر أن من اتبعه أنه لا يشقى ولا يضل. فالضلال السير في غير هدى، والشقى يترتب على ذلك، والسعادة أن يكون مهتديا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومتبعا لذلك. ولا فرق بين كون الدليل في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها يجب أن تقبل وأن يؤمن بها وأن تثبت كما جاءت. لهذا يقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الله والرسول فقد ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأخبر جل وعلا أنه عند التنازع والاختلاف يجب أن يرد إلى كتاب الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يقتضي هذا، ولا يكون الإنسان مؤمن إلا إذا آمن بما قاله الله جل وعلا واتبعه وحكمه في نفسه وفيما يكون بينه وبين المخالف له، فلا بد من ذلك. ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان أيضا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ابن مسعود ذكر أن الواصلة والمستوصلة أنها ملعونة، قالت امرأة ملعونة في كتاب الله، امرأة إني قرأت كتاب الله فلم أجد ذلك، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت أين هو؟ قال في قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه، وقد قال صلى الله عليه وقد لعن صلى الله عليه الواصلة والمستوصلة. فيجب أن يؤخذ، فلا فرق بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله الله جل وعلا. أما التفريق في كون السنة لا يثبت بها شيء من الأصول إلا إذا كانت متواترة، أما إذا كانت إخبار آحاد فهذا قول أهل البدع وليس قول أهل السنة. فأهل السنة لا فرق عندهم بين كون السنة جاءت متواترة أو آحاد، يجب أن يثبت بها الأصول والفروع، وهي مثل كلام الله جل وعلا سواء. ولهذا قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا ليس المقصود به كلام الله فقط، الكلامه وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد سنة المصطفى بعد ثبوتها لا يكون قام بما أمره الله جل وعلا بالإيمان، بل تخلى عن ذلك. وكذلك الذي يشك في كلام الله ويقول إن أدلته أدلة كلام الله أدلة ظنية وليست يقينية، وإنما اليقين ما دل عليه العقل، مع أن العقل الذي يشيرون إليه في أمور نقضت، لأن كل واحد منهم يستدل بعقله يأتي مستدل آخر فينقض استدلاله بالعقل، فالعقل غير منضبط إلا إذا كان مسترشدا بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله. ولهذا أخبر جل وعلا أن آياته ما يخبر به أنها آيات لقوم يعقلون، لأن العقل يكون تبعا لآياته جل وعلا القولية التي يقولها ويخبر بها عباده، وهذا أمر لا بد منه، يعني الإيمان بما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يريد النجاة. وأما العقل فهو تبع لذلك، والعقل أيضا مخلوق، والمخلوق لا يكون كاملا بل يعتريه من النقص ومن الأمور التي تعتري المخلوق وهي واضحة كثيرة، وأمور الغيب لا يدركها العقل. ولهذا الملائكة التي أخبرنا الله جل وعلا مخلوقة، منها من له مثل جناحان، ومنه من له أربعة أجنحة، ومن له 600 جناح. أين تكون هذه الأجنحة؟ العقل لا يدرك الشيء الذي يكون عنده نظير له، فكيف الشيء الذي لا نظير له ولا مثل له لله جل وعلا تعالى وتقدس. ولكن الإنسان ظلوم جهول، فبظلمه يتعدى طوره، وبجهله يأتي بأمور منكرة ومخالفة لنصوص الله جل وعلا وما جاءت به الرسل. فلا بد من التقيد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. مقصود هذه القاعدة أن الله جل وعلا وضح في كلامه إيضاحا بينا ظاهرا، فلا يجوز أن يعدل عن إيضاحه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا جل وعلا أن هذا الكلام أنه عربي وأنه مبين، إذا كان مبين فلا يكون فيه شيء خفي، فيه إشكالات. وأخبر أنه أنزله على رسوله بلسانه، لسان عربي مبين، وقال لعلكم تعقلون، يعني أن هذا التعليل للفهم، لأننا لنفهم ونعقل ونعلم. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني هذا مثل ما قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، وليس كما توهم بعض الجاهلين بأن الجعل قد يدل على الخلق ما خلقناه، فكلامه من صفاته جل وعلا فهو صفته. والله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبخلقه من غيره، فكلامه يكون واضحا جليا، فلا يعدل عن ظاهره إلى أمور يدعيها مدعي مهما كان، إلا إذا جاء دليل شرعي يدل على ذلك. والدليل الشرعي لا يأتي مخالفا لنص آخر، لأن الكلام الذي من عند الله بعضه يؤيد بعض ويوافق بعض ولا يختلف ويضطرب إلا إذا كان من المخلوق. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا جعله من أفضل الخلق، وهو عربي فصيح، فهو أقدر على البيان من غيره، وهو كذلك أعلم بالله من غيره، وهو أخوف لله جل وعلا من غيره، وهو كذلك أنصح للأمة من غيره. فإذا اجتمعت القدرة على البيان والنصح والأمانة والخوف من الله فلا بد أن تؤدي مقتضاها. ويجب أنه إذا قال شيء في الله جل وعلا أو في غيره أن نقبله على ظاهره. ومضمون هذا إبطال التأويلات التي يدعيها كثير من الناس، والتأويلات التي قالوها في كلام الله وفي صفات الله جل وعلا حقيقة أنها تحريف وليست تأويل. وسبق أن التأويل أنه ينقسم إلى شيء واضح معلوم أخبرنا الله جل وعلا به، وهو التفسير، تفسير الشيء وإيضاحه، أو حقيقة الشيء، الإخبار عن حقيقته. أما التأويل الذي بمعنى أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا بدليل آخر، هذا تأويل محدث مبتدع لم يأتي عليه دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الناس قد يتوهم أوهاما باطلة فيحمله ذلك على تحريف كلام الله جل وعلا. وكلام الله وكلام رسوله لا يدل على باطل بوجه من الوجوه، فهو لا يدل على الحق. أما إذا تصور الإنسان أو تخيل أنه يدل على شيء من الباطل فهذا معناه أنه أوتي من نفسه من فهمه، فيجب أن يتهم فهمه ونفسه ويعلم أن كلام الله لا يدل إلا على الحق. وسواء هذا في صفات الله تعالى أو في أحكامه وأوامره ونواهيه، كلها يجب أن تؤخذ على ظاهرها. إن خاطبنا ربنا جل وعلا بلسان عربي مبين لا يجوز أن نطلب المعاني البعيدة التي لا يدل عليها الكلام العربي إلا بتكلف أو بالغرائب اللغة التي قد يطلبها من يريد الضلال. وقد أخبرنا جل وعلا أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء للفتنة، كما أنه ذكر تحريف اليهود أنهم يحرفون الكلام عن مواضعه، وأنهم أيضا صرحوا بالمعصية قالوا سمعنا وعصينا، ليحذرنا من ذلك، لأننا إذا فعلنا هذا الفعل يكون حالنا أسوأ من حاله، لأنه من المعلوم من عصى رسولا من الرسل فكأنما عصى الرسل كلهم. أما العقل فإن العقل كما سبق يجب أن يكون مدلولا، يجب أن يكون مستدلا ولا يكون حاكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أقل من أن يكون موازيا لشيء من كلام الله أو كلام رسوله، فكيف يكون حاكما؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.